ثم ربما رحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى أسماء لازمة الندى. أسماء مبتدا لازمة خبر، ويجوز أن تكون أسماء خبر مبتدا، أي هذه أسماء. وعلى هذا التقدير نصبا من إيراد بما لا صح الجدال بالنسبة. يقول لازمة يعني صارت ملازمة، صارت ملازمة للندى، يعني ما تستعمل وللمرأة خلع. واختلف النحويون، فبعضهم قال إن أصل الخلع فلان وأصل الخلع فلان، وقال أصلهم بل هي كلمة مستقلة برقصها غير منحوسة. إذا قلت يا خلع يعني يا مرء، يا خلع يعني يا امرأة امرأة. وبناء على ذلك نقول يا خلع دائما، بخلاف ما لو قلنا إنه مستقل من قولك فلان، فإنه يجب أن نقول يا خلع ويا خلع. هنا نقول يا خلع على أنه كلمة مستقلة بنفسها كناية عن المرء. تقول يا خلع استقل، يعني يا مرء استقل. يا خلع استحي، يعني يا امرأة استحي. هل يجوز أن تقول خلع قائم؟ لا، لأن هذه المسألة بالندى، ولا يمكن أن رأيت خلع خلع، ولا تقول مرات في خلع، لأن الخاطب بالندى. أيضا نؤمن نوما، كما هذا الحمد لله مين موجود عندنا نؤمن، يعني كثير اللؤم وعظيم اللؤم، لئيم يعني لئيم بكثرة. هذه أيضا مما قصد بالنداء، وتقول يا لؤمان يا لؤمان، والسبب لأنها فيها شيء من التوبيخ، فيها شيء من التوبيخ، من كل لئيم كثير اللؤم. فيا لؤمان حرف يا حرف نداء، لؤمان من هذا الذي أعظمه المحلي، لأنه نكرة مقصودة فقيل بها لؤمان. نومان نوم يعني كثير النوم، لا تكاد تراه إلا نائما، هذا أيضا مما يقصد النداء. يا نومان يا نومان، لكن هي نوما على وزن تكرار، لومان يعني كثير النوم، وهذا قصد الندى، لأن كثير النوم في الحقيقة حي، كثرة النوم أيضا. ولهذا إذا قال الإنسان كثير النوم لابد من هناك سبب، ينبغي أن نعرض نفسه على الأطباء، إذا حدث من هناك مرض ما يدري عنه. فالنوم لا بد أن يكون متفق مع اليقظة. صحيح أن الأطفال أنا الله يعني الأطفال هو لا يكثر نوم، يمكن ينامون بضعة ساعة 20 ساعة 20 ساعة أمام ينمو نومان كذا. إذا اللؤمان مبتدأ ونومان معطوف عليه بإسقاط حرف العطف، وكذا جار مجرور خبر المبتدا، فصار اللي عندنا أربع كلمات، أربع كلمات قل وقل ونومان ولؤمان. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. واضطرد في سب الأنثى وزن يا خباء، اضطرد يعني معناها اضطرد قياسيا، اضطرد في سب الأنثى حبها يعني عيبها وحكمها وما أشبه ذلك. تقول يا خبائي يا خبائي يا لكائي. إيش بعد؟ يا فجاري يا فجاري يا فساقي وما أشبه ذلك. فثناء إذا أردت أن تنادي أنت واصفا بهذه العين والسب تناديها على هذا الوزن، على وزن فعالي. نعم، إذا تركبوا وتصبغون يا كذاب إذا ولدها القبيحة يا قباحي. وعلى هذا الفرق المؤلف يقول في الطرف في سب الأنثى وزن يا قباحي. قال والأمر هكذا من الثلاث، يعني اقترب الأمر أو الأمر من الثلاث ومن الثلاث خبره وهكذا خبره. والأمر هكذا أن يكون الأمر من الثلاثي مضطردا على وزن فعال، فتكون في نزل نزالي. تقول لرب مثلا نزال مكرمك، يعني انزل مكرمك، انزل مكرمك. طيب وغيره ممكن تقول من حضارة حضارة ومن فجد فجاد وهكذا ركائي. وعلى هذا تقول الأمر هكذا من الثلاث. مشان هكذا يعني على وزن، على وزن فعالي. قال من الرباعي يمكن القرض، لو قلت مثلا ائتي انزلت منزلا جيدا يسع لكم من ذلك بمعنى انزل او بمعنى انزلني لناس. لأن المالك يقول من الثلاث. وشاع في سب الذكور فعل، شاع في اللغة العربية في سب الذكور فعل، بينما أن الأنثى اضطرد في سبها فعل. الحمد لله صار الأنثى أكثر من العين. الذكور ما نقل ما جاءت اللغة ما شاء، والأنثى مضطرد، مضطرد انه صار لها من سبها فعال. اما الذكور قال وشاع في سب الذكور فعل ولا تقف، لا تقف. اذا نقتصر على ايش؟ على السماء. فما وجد على هذا الوزن في السماء اخذنا به. اما الجبن عندنا موج، ما يمكن نقول في سب الذكور يا خجر، ولا يا خجر. السبب لم يرد مثل ما قلت على الورود عن العرب، ورد فيها بكاء، قول بكاء يدلك يعني معها سب اللكا، كلمة تعبر عن السبب. لكن من حيث نحن لا يمكن أن نقول واحد إنسان قاصد عند الدق كثيرا يقول يا غفل انتبه ما أصبح طيب طالبة غافلة يقولها يا غفل انتبه، لأنه يصبح مبتلى. أما هذا فهو محمود. ولا تقف، إذن يشبه في المسائل الفكرية الأشياء المقصورة على السماء باللغة العربية، يشبه في المسائل الفكرية ما يسمونه التعبد، ما يقف عليه. وجر في الشعر كله، جر في الماضي أو في الأمر، إن كان المسألة قياسية شرّة فعل الأمر كان مثلا سياسية وأنه كلما جاء كل الشعر فلك عن جبهة لا يحق الجر فإن جر فعل الأمر وإن كان في مثلا السماعية فإن جر فعل الماضي يعني جره العرب وهذا الأخير هو الأصل الاجتماعي إن جر فعل الماضي مبني المجهول جر في الشعر يقولون يعني ورد مجرورا في الشعر لأنه مختص بإيش بالندى لكن يرد في اللغة العربية مجرورا البيت عنده الشرح يقول تضل منه إبلي بالهواجن في لجة بالهوجن في لجة أنت خلالا عن كل شعر قوله غلانا عن كل يعني عرفه من الرجال وهذا البيت الحقيقي منا يؤيد قول من قال انه مفروض من فلان يعني انت فلان عن فلان لكن لو كانت عن فلان لقال عن فلان بطن مفتوحه التصحيح في رأيي والتقييم كله في الإدعاء يعده ما في الأساس طيب إذا ورد في البيت الآن أن ابن مالك رحمه الله ذكر لنا ثلاث قواعد القاعدة الأولى أن من الأسماء ما يخص بالنداء فقط ما أتوا غير منادى ما هي قلو قلة لقمان نومان ثانيا أنه يجوز اضطرادا أن يصاغ لكبد الأنثى اسم على وزن فعال مثل لكاء وفجاري وغفاري إلى آخر الشيء الثالث ذلك أربعة أو خمسة أربعة الشيء الثالث أنه يصاغ من الفعل الثلاثي فعل أمر على وزن اسم رفع كما ذلك اشتعل ودراسي بمعنى أدرك ودراسي بمعنى طيب المثل الرابعة أنه يقارب حسب البكوع فعل لكنه سماعي غير قياسي والأمر الخامس أن قل سمعت في الشعر في حال الجر غير مناداة مثل الشعر أنت فلانا من قول نعم نعم جاء به اضطراد يعني يقطع آمنها ثم قال الاستغاثة نقرأ الاستغاثة الاستغاثة في الحقيقة هي طلب إزالة الشدة طلب إزالة الشدة يعني إذا وقع الإنسان في شدة وطلب من أحد أن ينقذه منها يسمى هذا الطلب استغاثة إذن فهو طلب بذات الشدة والإنقاذ منها. من ناحية الشرعية هدى بغير الله فيما يقدر عليه جائز، وفيما لا يقدر عليه غير جائز. وعندنا في الاستغاثة مستعيذ ومستغاث به ومستغاث له، مستعيذ مستغاث به مستغاث له. فالمستغيث هو المتكلم، والمستغاث له المنادى، صح؟ المستغاث به هو المنادى، والمستغاث له هو الواقع في الشدة، الواقع في الشدة هو كل ذا تتمكن منه. قال المؤلف: إذا استغيث اسم المنادى كفر باللام مفتوحا. إذا أردت أن تنادي شخصا مستغيثا به، ما تقول يا زيد، ما تقول يا زيد، بل تقول يا لزيد، تقول مفتوح يا لزيد يا لزيد. اكتب هذا ليش؟ لأن اللغة العربية كيف عدلت عن يا زيد إلى يا لزيد؟ سبب، يعني كأنه أتى بالله الدالة على الاختصار والتنبيه. يا أين تجدون دائم؟ لزيد، أبلغ من يا زيد، لأن يا زيد بمعنى أدعو زيدا، لكن يا لزيد أبلغ، كأني أقول أنا أمي طلبي ندائي إلى زيد، فهو أشد في الحد والإصرار. المنادى ندخل عليه ما جر نجره، ويقول خيال المتقى، ما ذكر المستغاث له. المستغاث له يؤتى به مكسور اللام، يؤتى به مكسور اللام على الأصل. المستغاث له يؤتى به بعد المستغاث به مجهورا باللام مكسورا على الأصل، فتقول يا للمرتضي، كلا عندكم لا للمرتضى، يا للمرتضى للغضبان أو للمكروه، يا للمرتضى للمكروه. قل تستيقظ واحد مرتضى مقبول الشفاعة لشخص مكروه ما تبقى شفاعته، فتقول يا للمرتضى للمكروه. وتستغيث بالله سبحانه وتعالى وتقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. طيب الإعراب، قول يا حرف استغاثة واللام حرف جر، ولله اسم مجرور بالله وعلامة جره كسرته ظاهره بآخره، وللمسلمين اللام حرف جر، وللمسلمين اسم مجرور بالله وعلامة جره الياء نيابة عن كسره لأنهم لأنه جمع مذكر ثابت. مفهوم؟ طيب، متعلق جار المجرور، يعني جار المجرور لابد أن متعلق، قيل إنه ياء لأن نائبة مناد أدعو، نائبة مناد أدعو، فصار جار المجرور متعلقا بها. وقيل إنها محذوفة، محذوف، وهو يا الله أدعوك للمسلمين أو أستغيثك للمسلمين. يقول جمع الجور الأخير متعلق بفعل المحذوف يدل عليه ما سياق الكلام يدل عليه سياق الكلام. إنما ما يعني ما يهمنا المتعلق أكثر مما يهمنا إيش سورة الله. فإذا أردت أن تستغيث بشيء لشيء تجعل المنادى نعم مجهورا باللام المفتوح واجعل المستغاث له مجهورا باللام المفتوح حسب يعني حسب الأصل. لأنه ربما إن تدخل اللام المستغاث له على شيء يجب أن تكون مفتوحة معه مثل لك فتفتح يا الله لك أو يقول لك إنسان مثلا فلان وقع في شدة وأنه يقع في حاجة وضرورة فتقول يا الله له له فتفتح وما إذا تحاضني تكون مفتوحة. نعم غايب النظر نعم إذا كان أخطأ في الآية مثلا تقول ما أقول الله وعارف خطأ وما رجع وعارف يعني إذا كان عن قرب يعرف يجب عليه الله. أما لو ما رفع لبعض مثلا ما رفع أو ما شعرات فالله الله ما هو يجب عليها الرسول عن قرب يجب عليها الرسول لا شك لا يقرأ الأمر على الكتاب يا زيد منصوب ولا مبني على ضم على مقدر على آخره يقول منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور الشغل المحل بحركة حرف الجر نعم وهو في بني بيان أنه مرتضى. طيب وهو المعلق كيا للمرتضى مش أقول يا للمرتضى بدون استغاثة يا للمرتضى أطلق بدون استغاثة يا مرتضى أيها المكرم إلى قيل أجل وافتح مع المعطوف إن كررت يا وافتح مع المعطوف يعني إذا عطفت مستغاثا آخر على المستغاث الأول فإن كررت يا فافتح افتح مع المعطوف إن كررت يا تقول يا لزيد ويا لعمر لبكر يا لبيد ويا لعمر لبكر المستغاث اثنين زيد وعمر والمستغاث له لبكر فإذا استغفت باثنين أطفت واحدا الآخر وأعدت فافتح الله فتقول يا لزيد ويا لبكر بعمري. واضح؟ طيب الوجه سوى ذلك في الكسر فيا وفي سوى ذلك وفي سوى ذلك بالكسر فيا في سوى ذلك. ايش اللي عندنا الان؟ عندنا مستغاث مقرون بيا سواء كان اصيلا او معطوفا. مفتح المستغاث اللي فيه يا تفتح. في سوى ذلك يشمل صورتين. الصوره الاولى المستغاث المعطوف على مستغاث بدون يا، ويشمل المستغاث له. المستغاث له فقول في سوى ذلك الذي تقدم صوره، صوره مستغاث واحد قلن بالله. الصورة الثانية مستغاث آخر معطوف عليه بتكرير ياء، هذه نفس حل الدين. وفي سوى ذلك يشمل صورتين أيضا، المستغاث له والمستغاث المعطوف على مستغاث بدون تكرير ياء. واضح؟ طيب تقول يا لزيد ولعمر لبكر. قل يا لزيد ولعمر لبكر. وما قلنا ولعمر لان يا لم تتكرر. يا لزيد ويا لعمر لبكر. لا نقول يا لزيد ويا لعمر لبكر خطا، لان اذا كررت يا لازم افتح. طيب يا لزيد لعمر الكفر هو ليش؟ لان هذه دخلت على المصاب له. طيب يا لزيد لعمر خطا، لان الناس قلنا في سوى ذلك وفي سوى ذلك بالكسر فيها. طيب قال ولام مستغيث عاقب الف ومثله اسم ذو تعجب الف، يعني لام مستغيث عاقب الف الف فلنقول الفا، لكن حذف الالف حذف الف الالف تقولون انها الف الف مليون، حذف الف الالف ان للروي والا هو حر على لغه ربيعه، لان ربيعه من العرب يقفون على المنصوب بحذف الالف، فيقول من رايت زيد الى ذلك احد، عندما تقول رايت زيد فهذا غلط، فقل انا ربيعي انا ربيعي. نعم اذا قلت انا ربيعي يقدر يغلط؟ ما يقدر يغلط، لكن الحقيقه لا ربيعي لكن مثال ربيعي مثال ممكن. لكن انا اقول لكم الان ذهبت حالي هذه الاشياء لان اللسان تغير، فما بقي علينا الا ان نرجع اللسان الى لسان من الى قريش، لسان القران الذي يراد القران بلسان عربي مبين. طيب لام مستغيث عاقبت الف بمعنى انها قد تحذف اللام وياتي بعدها الف بدلها، ياتي بدلها الف، فتقول بدل يا لزيد لعمر تقول يا زيدا لعمر، يا زيدا لعمر، ونقول يا زيدا لعمر ان الالف بدلا عن اللام، عن اللام كما قال المؤلف عاقبت اللام. ومثله اسم يعني مثل المستغاث في كونه مثلا بالالف اسم ذو تعذب خلق، يعني جيء به التعذب، مثل أن تقول يا عجبا لمن ينام، أصبح يا لعجب الطريق العجب لمن ينام، لكنك تقول يا عجبا لمن ينام. وقد يقال وعجبا لمن ينام، وكثير من الناس يقرؤونها يا عجبا لمن ينام. فهل نلحن هذا الرجل الذي قال وعجبا او وعجبا؟ عجبا نعم نلحنه اذا اراد ان يتعجب، اما اذا اراد ان ينادي عجبا وقال لي انا اقول يا عجبا، مثل قول الاعمى يا رجلا، قصدي انادي عجب اي عجب، فهذا قد يصحح كلامه. لكن لا شك ان اللغه الفصيحه ان يقال وعجبا، وانا اسمع كثيرا من الوعاظ يقولون يكون عجب التنين، وعجبا لمن في مواعظ رمضان، وعجبا لمن ينام، وكان يقال وعجبا لمن ينام، لان الالف هذه بدل اللام،